بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة لشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. طيب، كنا قد توقفنا عند الأثر السابع بعد المئتين والألفين. يقول محقق الكتاب: كذا بوب الخلال رحمه الله في كتاب السنة تفريع ما ردت الجهمية الضلال من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. ذكر الإسراء، وقوله تفريع يعني تفصيل، فإن الجهمية ردوا من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، هذه الأشياء أخبر الله تبارك وتعالى بها، منها قال ذكر الإسراء. ذكر الإسراء، طبعا الإسراء ثابت بالقرآن، ثابت في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهذا كان كالتمهيد للمعراج، نريه من آياتنا، يعني آيات يراها ليست من جنس ما يعلمه عموم الناس في الأرض. ولذلك أيضا جاء ذكر المعراج، في المعراج هو الارتقاء كما يقول الخليل بن أحمد، هو الصعود. واضح، هذه دلالة كلام العرب، وهي كما جاءت في الشرع: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. فالارتقاء يعني الارتفاع، والمعراج ثابت في القرآن في آيات النجم، دلت عليه آيات النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا الإسراء وهذا المعراج. وأما أحاديث الإسراء والمعراج فهي أحاديث متواترة، رواها 24 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث متواترة. وتمتاز هذه الأحاديث بأنها من الأحاديث الطوال، يعني في أحاديث العقائد أو في الدين أحاديث صحيحة مشهورة طوال، تعرف بالطول، لذلك يرويها أئمة لهم أهلية هذا الطول، حفاظ. فمثلا مدار حديث الإسراء والمعراج على قتادة وواحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد، والزهري، فهمت، بل أبو حاتم وأبو زرعة في العلل كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة عن أبيه خاصة قدم رواية الزهري، قال: لو قدم عنه واحد. حديث الطوال مثل حديث الشفاعة، حديث القبر، حديث الزكاة مقاديرها وأنصبتها واضح، حديث التوبة حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه ونحو هذا، تسمى الحديث الطوال. قلت حديث المعراج هي الإسراء المعراج من أحاديث أولا تمتاز أنها متواترة مشهورة مستفيضة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وأما أسانيدها فأصحها حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وهذا يرويه أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه وعن أبيه، فهو يروي عنه، وكذلك جاء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر، وتصحف وقع أبي بن كعب الصين وأبو ذر رضي الله عنه، وحديث قتادة ثابت عن أنس، وحديث شريك عن أنس واضح، فأصح هو الذي تقدم، قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث الزهري أو حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. وكان الناس يحدثون بها، ذكر أبو زرع الدمشقي في تاريخه عن سعيد بن أبي عبد العزيز أنه كان يحدثون بها حديث المعراج، فهو ثابت. يبقى بعض التفاصيل وهذه جعلها الزنادقة مدخلا للاعتراض على أحاديث الإسراء والمعراج. قبل مدة خرج بعض الموتورين من الملاحدة تسترين وقال ما في معراج، وأن هذه قصة وهمية وكذا. طبعا بعضهم وهذه الطريقة يفعلها كل الملاحدة وأعداء السنة، يأتي إلى بعض التفاصيل التي اختلف فيها العلماء فلم يصححوها أو أعلوها ويضرب بها أصل المسألة. هذه دائما ننبه على هذه الطريقة الخبيثة، يعني مثلا في بعض التفاصيل تكلم الناس عنها، مثلا من الأشياء التي يعترض بها على حديث المعراج خاصة الإسراء في القرآن، لكن الإسراء اعترضوا عليه في بعض التفاصيل، مثلا شق الصدر، فبعضهم يقول شق الصدر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الصغر، طيب لا مانع أن يقع مرتين، وقع في الصغر، واستدل به الحافظ أبو عوانة في المستخرج على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا، هذا من الأدلة تضاف الأدلة التي ذكرناها وسبق معنا المسألة، لأنه حشي قلبه إيمانا، أي نعم، وأنه قال وبوب على هذا أنه لما كان طفلا صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا مهتديا في التوحيد صلى الله عليه وسلم. قلت فتكرر هذا بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام، فلذلك هذا ليس في مانع، هذا صحيح ثابت. وبعضهم اعترض أن تكلم في الإسراء بربط الدابة، وهذا الاعتراض قد ورد عن حذيفة في مصنف بن أبي شيبة، وهو وإن ثبت ربط البراق بعضهم أو يعني وجهه على الروايات قالوا ليش يربط حيهرب يعني بعضهم يعني ذكر هذا. طبعا حذيفة ذكر أنه هذا يعني كأنه لم يسمعه أو لم يبلغه رضي الله عنه، لكن بعضهم ذكره قالوا من باب ليقتدى به ونحو ذلك. ثم اعترضوا في المعراج على الترتيب، لأنه في حديث ترتيب في حديث شريك بن أبي نمر عبد الله بن أبي نمر عن أنس في ترتيب، وفي حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصع ترتيب، مثلا في حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه رأى إبراهيم في السماء السابعة وموسى عليه السلام في السادسة، في حديث شريك رأى موسى في السابعة قال لمكان كلام الله عز وجل، فهم اعترضوا بمثل هذا. طبعا المحفوظ الأول، لكن هذا لا يضر أصل القصة يعني هذه التفاصيل قد يقع بين الرواة في أوهم، بل بعضهم تفرد بأشياء كما وقع محمد بن إسحاق، من الشاهد أنه يتولي بعض التفاصيل ويقول انظروا هذا كيف تثبت هذه القصة وكذا وكذا، لأنه في قصة في رواية محمد بن إسحاق أنه رأى أناسا يعذبون وكذا واضح، وأشياء من هذا الضرب. فممكن يتكلم في هذه التفاصيل أفرادا، لكن أصل القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء ببدنه وروحه، ارتقى إلى السماء، هذا ثابت واضح، وأنه مر على الأبواب السماوات ويستأذن، لا هذا كله ثابت في القصة في هذا الباب. لذلك المعترضون اعترضوا على هذه القصة وأنكروها يوم وقعت، هم كفار قريش، وأخذ هذا الإنكار عنهم اليهود بعد ذلك والنصارى وعامة الملاحدة، قالوا ما في قصة، ما في هذا أصلا، ما وقع هذا الإسراء والمعراج، فكانت فتنة، حتى جاء في الحديث في قصة إسراء المعراج روي هذا عن جماعة من السلف كالحسن البصري أن في من ارتد، يعني في ناس دخلت في الإسلام وارتدت بقصة بهذه القصة، إذا كانت محنة واختبار. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فتنة للناس، اختبار، امتحان. لذلك ارتفع إيمان الصديق حين فسمي الصديق، ثم ذهبوا إليه في القصة يظنون أنهم يفتنونه، فقال أنا أصدقه فيما أعظم من ذلك في خبر السماء رضي الله عنه. فالمهم أنكروا، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بالإسراء في البداية، فجعلوا لما حدثهم كما جاء في حديثي الذي خرجه أحمد في مسنده برواية ابن عباس، أيضا ابن عباس تأتي رقم 2 بعد أنس في رواية الإسراء والمعراج، ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة الإسراء قال فلما حدثهم قال ذهبت إلى بيت المقدس ثم قال له أصبحت بين ظهرانين، قال نعم، قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا يزعم الكذبة، فقالوا له وهل تستطيع أن تنعت أي تصف لنا المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن أشياء لم يكن حفظها لما دخل المسجد، قال فكربت لذلك كربا شديدا، قال فرفع الله عز وجل إلي المسجد، مسجد الأقصى، حتى صار يراه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فذهبت أنعته لهم، قال صلى الله عليه وسلم رفع له إلى دار عقال عقيل يعني في مكة، فجعل ينعته وهو ينظر إليه، فقال القوم أما النعت فوالله قد أصر، أما النعت فوالله قد أصر. فهؤلاء كفار قريش أنكروا، وممن أنكر هذه القصة وهذا اللي يتعلق بمن من ممن ينتسب للإسلام الجهمية، أنكروا الإسراء والمعراج، قد ذكر الملطي رحمه الله تعالى في التنبيه والرد أنهم أنكروا ذلك، واضح. وفي شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وقد شرحه أبو منصور النتريدي شرحا يسيرا قد طبع مؤخرا جزء يسير، وجد فيه إنكار أبي منصور النتريدي للمعراج، واضح، وجد فيه ذلك، فهو أنكره، وممن أنكره المعتزلة، واضح، فإنهم أنكروا المعراج وأنكروا أن يكون أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا لا فقط وقع الإسراء بيت المقدس لكن لا إلى السماء، هذا ماذا؟ هذا إنكار هؤلاء يعني المعتزلة. ولذلك لما ذكر طاغوتهم القاضي عبد الجبار في المغني ذلك أشار إلى الإسراء وأنكر المعراج، لم يتعرض لذكره لأنهم لم يثبتونه. طيب، وأما الأشاعرة فإنهم أهل تمويه، فيثبت المعراج ظاهرا لكنهم تمحلوا، فمن قائل أنه منام، ومن قائل أنه عرج به عروجا ليس إلى الله، يعني حتى لو يثبت ماذا كما قالوا بدون، لذلك يقولون بلا مسافة ولا مكان ولا حيز ولا هكذا الكلام، فينكر مع ذلك علوه سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى هذا السجزي في ربه عليهم أنهم أهل جمهة. أما أهل الإسلام والسنة وأصحاب الحديث فإنهم قالوا الإسراء والمعراج وقع بمكة، نتكلم على المعراج والإسراء اللي وقع بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، هذا كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الغني المقدسي في الاقتصاد كفر من أنكر أن يكون بالجسد وقال بالروح فقط، وأنه كان حقيقة وعرج به إلى ربه سبحانه، يعني قرب من الله سبحانه وتعالى. ثم وقعت مسألة تأتي معنا في الكتاب، هل رأى ربه أو لم يره؟ يعني شوف أصحاب الحديث أين يبحثون، واضح. وأدلة المعراج من أدلة العلو ولا يمنع منها شيء، لذلك المعتزلة والجهمية حينما ينكرون المعراج نقول ماذا تنكرون منه؟ قالوا ننكر أن يعرج ببدن إلى السماء لأن هذا يضبطه بزمان ومكان ومسافة. نقول طيب ما تقولون في المسيح عليه السلام رفع بجسده وروحه؟ وهذا يوافق عليه النصارى، إلا أن لفيفا من النصارى يقولون رفع بعدما أن صلب ومات في القبر فرفع اسمه يوم القيامة وأكذبهم الله، ولفيف من النصارى ممن لا يثبت الصلب يقول رفع وأنه سيعود مرة أخرى كما يقول المسلمون أنه في العودة، إلا أن المسلمين يقولون سينزل حكما مقسطا، وهؤلاء يقولون ينزل لأنه هو الله فهو يوم القيامة. ولفيف من النصارى يعد ذلك من أشراط الساعة، لكن عامة النصارى يقولون برجوع المسيح على أنه هو يوم القيامة، لكن المسلمون يعتقدون ينزل حكما مقسطا. أما اليهود يقولون صلب ولم يعرج به ومات، ربنا قال وما قتلوه ولكن شبه لهم، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه، رفعه هذا المعراج هذا الرفع. وقال ربنا في إدريس عليه السلام قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة قال ورفعناه مكانا عليا. عامة التفسير السلف رحمة الله عليهم أن الرفع كان حقيقيا نقبض في السماء هذا رفع. وفي كتب اليهود يذكرون أنه إلياس، لكن نحن في كتاب عندنا إدريس عليه الصلاة والسلام. فهمت القضية؟ إذا هذا ثابت في القرآن، فما الذي تجعله يستحيل؟ تقول هذا يستحيل لأن يضبط زمان المكان. نقول طيب هذا أنت تقول هذه أخبار تفيد أحد، طيب القرآن فيه ذكر المعراج أن عرج بعيسى وعرج بإدريس وتعرج الملائكة والروح إليه، نص في المعراج، هذه كلها مخلوقات. طيب قال رحمه الله تعالى خبرنا المروذي قال قلت لأبي عبد الله فحكى عن موسى بن عقبة والصوري. هذا جهام أحمد مسألة أيضا الجهمية الرابعة الذين قالوا ما في صدور الرجال القرآن الذي في صدور رجال مخلوق. قال إن أحاديث الإسراء منام، قال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية يعني تأويلتهم، وجمع أحاديث الإسراء وأعطانيها وقال منام الأنبياء وحي. وقرأ عليه سفيان قال عمر يعني ابن الدينار سمعت عبيد بن عمير قاص مكة هذا يقول رؤيا الأنبياء وحي. واضح يعني باب الإلزام له من الأنبياء رؤياهم وحي، لكن الرؤيا التي حصلت أنه بعض محتج بالآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قالوا رؤيا إذا الرؤيا لا تكون إلا عن منام، هذا ليس صحيح. الرؤيا تطلق على رؤيا المنام وتطلق على رؤيا العين، لذلك ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول في تفسير هذه الآية يقول رؤيا عين وليس رؤيا منام. ولما روى حديث المعراج كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس قال رأى الدجال رؤيا عين وليس منام، ابن عباس رضي الله عنهما. وانت يعني من باب التنزل يعني لو كانت رؤيا منام لماذا يستشكلها المشركون؟ يعني لو كانت القضية رؤيا منام أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام أو عفوا أسري به في المنام وأنه عرج به إلى السماء في المنام، طب المنام ما يستشكلها الكفار؟ لو قال لهم هي منام ما استشكلوها، لأن الإنسان في منامه قد يجد أشياء، إلا أن الرؤيا أو منام الأنبياء وحي يختلف، لكن فقط لو كان من باب الجنس المنامات ما استشكلوها. هم استشكلوا كيف أسري بروحه وبدنه في ليلة واحدة ثم رجع وبات في فراش وأصبح بين ظهراني. قال أخبرني حمدوي الهمداني حدثنا محمد بن أبي عبد الله الهمداني حدثنا أبو بكر بن موسى عن يعقوب بن بختان قال سألت يعني أبا عبد الله عن المعراج فقال رؤيا الأنبياء وحي. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسألته فقال الجنة والنار قد خلقتا. وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رؤيا عين وليس حلمهم كسائر الأحلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت 11 كوكبا قال كانت الرؤيا فيهم وحيا، أي في الأنبياء عليهم السلام. حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا قال كانت رؤيا وحيا. أخبرنا علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال حدثنا المروذي قال قرئ على أبي عبد الله عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال أسري به من شعب أبي طالب. طبعا هم يستشكلون، وهذا ما ذكره صاحب الحجة، أنهم يقولون طيب كيف مرة أسري ببيت أم هاني مرة من الحجر مرة، يقول هو قال من المسجد الحرام، واضح المسجد الحرام ليس مسجد الكعبة، مكة كلها حرم، هذه نقطة ينبغي ننتبه لها، مكة كلها حرم وكله من المسجد الحرام، يعني القرآن ذكر الموضع الجنس يعني. فإذا اختلف في التعيين فهو اختلف لا يضر، يعني في أصل القصة أنها من المسجد الحرام. روى الخلال عن غير وجه أو من غير وجه عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق استصعب عليه. قال لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق استصعب عليه فقال له جبريل ما ركبك آدمي أكرم على الله تعالى منه فارفض عرقا وأقر. وروى الخلال حديث أبي عمرو وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فقلنا حدثنا بليلتي أسري بك فقال أتيت بدابة يشبه الدواب بالبغل غير أنها مضطربة الأذنين يقال لها البراق. طبعا البراق قيل سمي البراق لأنه يعني كثير أو سريع يعني يبرق، وهو الذي يحمل عليه الأنبياء وهو يضع حافرة حتى يبلغ طرفه حيث يبلغ طرفه، وحملت عليه من مسجد الحرام وتوجه إلى المسجد الأقصى. قال خلال قال وذكر الحديث. نعم، فالذي يقول أنها من جنس منامات الناس فهذا جهمي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بعد ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. قال الخلال رحمه الله حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو داود المبارك قال حدثنا حماد بن دليل عن سفيان بن سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت، فذكر كلمة ذهبت عني، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل، والناس نيام. قال: قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات، وترك المنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. طبعا هذا ذكر الإسراء هنا تكرر بالمدينة، لكن كان مناما، لكن هو متفق عليه أنه الذي كان بمكة وأخبر عنه القرآن كان يقظته. وفيه رؤيا الرب سبحانه وتعالى في المنام، والناس في باب الرؤيا على أقوال. طبعا قول أصحاب الحديث أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا يقظة، ومن زعم أنه يرى ربه يقظة فهو كافر. وإنما بحثوا في هذا القدر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، هل رأى ربه؟ كان ابن عباس جماعة من الصحابة معه تابعين، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه، يطلقون الرؤية فيقولون رأى ربه. وكان جماعة من الصحابة كابن مسعود وعائشة لا يثبتون الرؤية. ليلة المعراج أو ليلة الإسراء هل رأى ربه بعينه؟ فعائشة تقول لم يره، وابن مسعود يقول لم يره رضي الله عنه. ابن عباس يطلق الرؤية، قل رآه، واستدل ابن عباس بأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة جزء فيما يتعلق مسألة رؤية اليقظة، لكن من غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأجمع المسلمون أنه لا يرى في اليقظة، ومن ادعى أنه يرى ربه في اليقظة فهو كافر، ادعى بنفسه ادعى لغيره، قال لك ولي الصالح فلان إلا، هذا كفر. قال أصحاب الحديث: وأما رؤيا الله عز وجل في المنام فممكن أو جائزة، فأثبتوا الرؤيا في المنام، لكن قالوا أن أحكام اليقظة تختلف عن أحكام المنام، لأن أحكام المنام تعليلية. يوسف عليه السلام قال: إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر، طبعا أولت بماذا؟ بأبويه وإخوته. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا التأويل. فالمؤمن بقدر إيمانه وما يقع له من التحقيق القلبي في العلاقة مع الله عز وجل صلاحا تكون رؤيته. لكن هل المرئي في المنام هو عين الحقيقة في الواقع أو في اليقظة؟ لا، هذه نقطة تنتبه لها، ولكن تكون الصورة على قدر إيمانك. لذلك لما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه أكمل الناس إيمانا رأى أحسن صورة صلى الله عليه وسلم، فرؤية المنام تختلف، كما يقول الدارمي أحكام المنام تختلف عن أحكام اليقظة. لذلك نثبت أهل السنة رؤيا هذا للأنبياء وغيرهم، وقد جعل بعض الصالحين من عباد الله رب العالمين ذكر هذه الرؤيا فهي ثابتة. هذا القدر الأول الذي عليه أصحاب الحديث. أما رؤيا الآخرة كما قال الإمام أحمد فلا يختلفون فيها. رؤيا الآخرة هو أن يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، يرونه في العرصات يوم القيامة، ويرونه في الجنة كذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها في القرآن أنهم يرون ربهم في العرصات ويرونه في الجنة سبحانه وتعالى. فهمت الموضوع؟ هذا اعتقاد المسلمين. أين وقع الاختلاف؟ في رؤية النبي ربه بعينه ليلة المعراج، هذا فرد. لكن هنا دائما نبه الطلبة لهذه النقطة، هذه طلبة العلم. قول بعض الصحابة أن النبي لم يرى ربه يحتج بمن؟ الجهمية كمعتزلة هذا الوقت من الأباضية وغيرهم. قل لك من الأدلة على أن الله لا يرى في الآخرة أن عائشة استدلت ماذا؟ بأن النبي لم يرى ربه. عائشة استدلت ليس على جانب الاستحالة، يعني عائشة لا تقول رضي الله عنها أنه يستحيل أن يرى العبد ربه من باب الامتناع في نفسه كما تقولون أنتم، لأنه عندكم شيء وجودي في الذهن، ولكن عائشة قالت هذا ممتنع بدلالة النص لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا، يدل على أنها ممكنة. لكن ربنا أخبره أنه لا يراه أحد في الدنيا إلا مات، ما يقدر أحد أن يراه. قال نعيم بن حماد لأن هاتان العينان خلقتا للفناء، عيني البشر يعني، فلا تقدر، لا تتحمل أن ترى الله. لذلك ربنا ماذا قال له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لا شك من جهة عظمة الخلق الجبل أعظم من موسى عليه السلام، من جهة عظمة الخلق، فالجبل في عظم خلقه تجلى له الله قدر الخنصر فصار دكا. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، طار قيل انشطر. وموسى رأى هذا المشهد، قال ربنا سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال أبو العالية أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. لذلك المشرك كان يسأل الله أو كان يسأل الأنبياء لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، من باب التعنت. طيب أنت الملك ما تستطيع أن ترى على صورة الحقيقية، ولذلك إذا رأوا الملائكة جاءتهم الملائكة بالعذاب. المهم الشاهد من كلامي أن أهل السنة هذا اعتقادهم في الرؤية، فهمت؟ فاليقظة في الدنيا ممتنع من جهة دلالة الشرع ومن دعاه كافر. والفرع الذي تكلم عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كفضيلة الله هذا بحث آخر. أما في المنام فجائزة، وأما في الآخرة فمتفق عليها في العرصات وفي الدنيا أو في الجنة عفوا وفي الجنة. القول الثاني قول الجهمية، فيقولون لا يرى الله لا في اليقظة، وهذا حق، لكن في استدراك. أنا أتكلم مع طلبة علم تدرس كتب باش تفهم الموضوع والفوارق في الأقوال. الجهمي إذا قال لا يرى الله في اليقظة لأن عنده هذا استحالة ممتنع في ذاته من جهة العقل، العقل يمنع ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس وجوده وجودا خارجيا، هو في الذهن وهو على الحقيقة على اعتقادهم عدم، والعدم لا يرى، لذلك يمنعون من هذا الباب. نحن نمنعها بدلالة النص لن تراني، أي في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بدلالة النص تمنحها أنت، هو لا يمنحها بدلالة علم الكلام والفلسفة، لذلك يراها مستحيلة في ذاتها ولا تقع لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في المنام. هذا قول من؟ قول المعتزلة والجهمية، قول كله ممتنع. إذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله حافظ الناقد قال من أنكر حديث عكرمة قتادة عن عكرمة بن عباس ومعتزلي اللي هو في إثبات رؤية المنام. القول الثاني لأهل الضلال والزيغ قال قائل لا يرى الله يقظة بعيني الرأس ويرى في المنام ويرى في الآخرة. الواحد يشبه قول أهل السنة لكن لهم اعتبارات في إطلاق الرؤية، هم من الأشعرية. فرأوا أن الله لا يرى في اليقظة من جهة الامتناع وعدم الجواز الكلامي، ورأوا أن الله يرى في المنام، وذكر حتى الأشعري في الإبانة وغيره ويذكر حتى القشيري، لكن عندهم هذه الرؤية من أنواع المكاشفات. صوفيتهم لما يثبتون هذه الرؤية يثبتون بها أحكام واعتقادات، ولذلك إذا رأى خطيب يراها من باب النص، يعني مثل أنت ما تستدل قال الله تعالى في الكتاب ويقول رأيت الله في المنام وحكم لي بكذا وقضى لي بكذا، فجعله إيش من أبواب المكاشفات في أبواب الشريعة، فشرعوا في الدين ما لم يأذن الله به، أقعوا في بدع حتى غليظة وعظيمة. وأما الرؤية في الآخرة فقالوا يرى لغير جهة، فجعلوا الرؤية من باب الكشف العلمي فقط. واضح مثل ما تكون واعد يدق عليك الباب وبينك وبين الباب حجاب، يعني من أنت؟ قل لك فلان، أنت تعرفه، تعرف باسمه يعني، فتستحضر العلم بوجوده من وراء الباب، لكن حقيقة أنت لم ترى. كذلكم رؤية الله عند الأشاعرة هي علم بوجود الرب فقط، لا تتعدى هذا، ليس فيها لذة، لذة النظر، ولا فيها تمتع، ولا فيها هذا الشيء الذي ذكر في القرآن وفي السنة، لذة النظر إليك أبدا، وأنه تحصل بها النضرة والسرور والحبور والفرح، فما أعطوا شيئا أعظم من رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى أهل الجنة. هذا قول الأشعرية جهمية، وحقيقة الأمر إنكار الرؤية لكن تحايل بالألفاظ والعبارات. القول الآخر من قال يرى الله في اليقظة وفي المنام وفي الآخرة، ايش القول هذا؟ خطير جدا. وهذا قول الحلولية من أتباع ابن عربي أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الاتحاد، وهذا يكثر في الصوفية رؤية الله في اليقظة. لماذا؟ لأن عندهم أصحاب وحدة الوجود العالم هو الله، أن الوجود الحقيقي هو وجود الله، لكن هذا الوجود العالم الكون هذا الذي نراه وجود مجازي، فيتجلى الله على قولهم تعالى ربي في هذه الصور المخلوقة التي نراها. إذا تجد يكثر في كلامهم رأيت ربي، رأيت ربي في الكائنات، رأيت ربي في كذا وكذا، ومن أشعارهم الله ربي ليس لي سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. بعض الأغبياء كان يردد هذه الأبيات وأبيات جماعة وحدة الوجود، ولذلك لما خرج بعض المخنثين وقال رأيت الله في التحرير أيام ثورة مصر الناس تعجبوا، وهذا تلميذ علي جمعة وتلميذ جماعة عمر خالد، هذا تلميذ علي جمعة وتلميذ الصوفية، هم يتكلموا بهذا الكلام رؤية الله في اليقظة حلولية منهم جبه أصحاب وحدة وجود يعبرون بهذه التعبيرات. قل رأيت الله في الكائنات، سألت عن الله فوجدته في جري الأنهار، وهكذا من أذكارهم، وهذه يعدوها من باب الكشف وكذا، وهذا كثير في شعر ابن عربي ونحو ذلك، والحلاج أيضا وجد في كلام نحو هذا. فالشاهد والمقصود هؤلاء زنادقة من الأخير، يعني لا الزنادقة عياذا بالله تبارك وتعالى، عندهم الله عز وجل عين وجود، عين وجود المخلوقات، ليس هناك مباين وحد يعني. هذه مقالة الناس في مسألة الرؤية حتى تفهم موضع أصحاب الحديث من غيرهم. والحمد لله الذي من علينا بهذا الاعتقاد وجنبنا ذلكم الفساد. طيب، إذا هذا الحديث حديث صحيح، وقد جمع فيه ابن رجب جزءا في رؤية الله في المنام، يسمى حديث مختصان الملأ الأعلى. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، يعني شوف مثال وتبي هذه نقطة جيدة. لما تجد بعض الأشاعر يكفر ابن عربي لا تظن أن الأشعري يكفره بنفس منطلقات أصحاب الحديث. يعني يوجد أشاعر من كفر ابن عربي. وإذاك لما جاء المقري جمع كتاب، وجاء البقاعي كتب كتاب في ابن عربي جمعوا فيه تنبيه الغبي على كفر ابن عربي، وحتى البقاعي قال يكفر من لا يكفره، يعني حتى الذي لا يكفر طائفة ابن عربي يكفر من الأشاعر. وبعضهم يقول لك انظر أشاعر وكذا، انتبه انتبه، هو تكفير الأشعري مبني على اعتقادي أن الله لا يرى، لا يمكن يرى، يستحيل، واضح، وأنه ليس له مكان، وابن عربي عنده محدد، واضح، لأنه جعل الوجود هو الله. وهؤلاء يقولون لا داخل لا خارج، هو يقول داخل، والداخل هذا هو الله، وإنما تجلى لنا في صور إنسان وكذا وكذا، عياذا بالله تعالى الله عما يقولون. فهمت كيف؟ فكفروه. إذا انطلاق ماذا؟ من عقيدتي أنا، لما انكفر ابن عربي انكفروا على أنه لا يقر بالمباينة. ولذلك ابن عربي لما يلزم بالنصارى ماذا قال النصارى؟ المسيح هو الله. هذا هذا هذا هذا, هذا كما يقال نص، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. أنت تقول الله هو العالم، يعني كيف؟ ماذا تصرف ابن عربي؟ يقول إن النصارى كفروا لما قيدوه بالمسيح. لو قالوا هو العالم لكان هذا التوحيد، حصروه بالمسيح. شوف الزنديق، وعقيدة وحدة الوجود يتبناها عباد الجهمية، الصوفية الجهمية، العباد منهم غالبهم واقع وواقف هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود. لماذا يقعون في هذه العقيدة؟ سببها نظارهم الذين قالوا لهم لا داخل عالم ولا خارجه. طبعا الفطرة الإنسانية التي جبل الله عليها الخلق يعني تطلب معبودها وتعرفه بأنه في جهة العلو، فهذا أمر مستقر في الفطر. فأنت إذا جئت وأعدمت في إنسان الفطرة تقول له المعبود أصلا لا مكان له، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، صار يعبد كل شيء ويتأله كل شيء. وهذا كثير في كلامهم صلى الله عليه وسلم. إذا ذكروا عن الأشعر أنه قال مثلا قال الله كل ما تألهته فهو الله، اذكروا في ذم الكلام على أنه من زندقاته. لماذا؟ هذا كلام الوحدة الوجود، واضح في وحدة وجود وفي حلول. الحلول هو الذي يقول الله في كل مكان أو يحل في بعض خلقه. فمن قال أن الله في كل مكان يسموه السلف الحلولية، كرم الآجوري بن بطة يقولك الله في كل مكان، هذا كفر، وضع سمي جهمي حلولي، وهو أحد أقوى الجهمية في هذه المسألة. وفي وحدة وجود الحلولي يقول في كل مكان أو في مكان، يقولك حل في المسيح كما قالت النصارى. أما وحدة الوجود يقول كل الوجود هو الله، لا يخص بمكان معين، كل الوجود سمواته وأرضه وكواكبه وشمسه وأرضه كله هو الله، هو الله عينا. فهمت القضية كيف؟ هذا الفرق بينهم وكلاهما كافر. يقول قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما اختصم الأعلى وذكر الحديث. قال حدثنا أحمد محمد الأنصاري حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن دليل حدثنا سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عمرو بن إسحاق حدثنا أبو مسلم الحضرمي قال حدثنا أبو معاوية بن معمر الحموسي عن أبي عبد الرحمن عن مقاتل بن حيان عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أسري بي إلى السماء فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد في خلق شاب أمرد نور يتلألأ، وقد نهيت عن صفته لكم، فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشفت عن حشلته مستويا على عرشه في وقاره وعزه ومجده وعلوه، ولم يؤذن لي في غير ذلك من صفته لكم سبحانه في جلاله وكريمه في عالي في مكانه العلي في مكانه العلي نوره المتعالي. طبعا هذا حديث موضوع مكذوب، وضع سيما الوضع فيه ظاهرة، وهو حديث وهب ابن عمرو عن أبي عبد الرحمن لا يعرف، وأتى بخبر موضوع. هذا قول في ميزان الاعتدال ذكر المحقق. طبعا إراد هذه الأحاديث في هذا الموضع للتبيين والتمييز، واضح أن دائما نقول يكون معنى صحيح، يكون الاحتجاج للاعتضاد. طبعا المكذوبات مكذوبات، والخبر الموضوع ليس شرط صاحبه أن يتعمد الكذب، فهمت؟ مش شرط أن يتعمد أن يكذب، هو مما أن يتعمد الكذب كذب، لكن الخبر الموضوع له وصف خاص، وهو أنه خبر يتنجزم أو يغلب على الظن أن النبي لم يقوله، ليس من لفظه، هذا الخبر المكذوب مختلق، ويكون فيه أي في متنه ما يخالف الأصول التي وردت في الباب أو يباين العقول، يعني مما ليس أو يكون ركيك اللفظ كهذا، أو يكون ليس عليه نور النبوة كما قال ربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل، فهم الموضوع. وقد روي في حديث الإسراء المعراج حديث مكذوبة، واضح، حتى بعضهم وضع كتبا في ذلك، يعني كتاب سماه المعراج وكتاب موضوع بعض الوضعين يعني، خاصة من القصص. طيب قال حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا حسن بن يحيى بن كثير العبدي حدثنا أبي قال حدثنا سفيان جويبر عن ضحاك عن ابن عباس، طبعا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي قال منكر، إذا رفع جويبر عن الضحاك حديثا إلى النبي أعرف أنه منكر، خذ قاعدة. قال يحيى بن سعيد القطان وغيره إذا رفع جويبر عن الضحاك حديثا إلى النبي فهو منكر، منكر مباشرة، وهذا منه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به قال انتهيت على نهر من نور نور لها بالنار، طيب فجعلت أهال، قال وجعل جبريل يقول يا محمد ادعو الله بالتثبيت والتأييد، قال فجعلت أدعو بالتثبيت والتأييد فذكر أنها دون العرش حتى انتهيت إلى العرش وامسك جبريل عني، قال فلما انتهينا إلى الله ألقيت علي الوسنة قال وعينت بقلبي جلاله، قال فكان ابن عباس يقول رأه بفؤاده لم تره عينه، العباس لم يأتي عنه تقييد الرؤيا بالفؤاد بالقلب فقط ولا تقييدها بالعين صراحة، وإنما قال رأه، وكان يطلق الكلام، هذا المشهور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب روى الخلال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر فقال إنما تأخرت عنكم أن ربي قال يا محمد هل تدري فيما يختصب الملأ الأعلى، قلت لا أدري يا رب، فرددها مرتين أو ثلاث، ثم حسست من الحس إحساس يعني، وهذا رد على الجميع في قول ماذا لا يدرك بالحواس، مرت معنا شرحناها في كتاب النقد، لا يدرك بالحواس يعني لا يسمع له صوت ها ولا لمس، وحدنا أعذار هذا، ولا يسمع له كلام، هذا ما لا يدرك بالحواس، ولا يعرف له مكان، هذا باطل. نعم قال ثم حسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلى لي كل شيء وعرفت، قال قلت نعم يا ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات المشي على الأقدام إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات إطعام الطعام وبذل السلام والقيام بالليل والناس نيام، ثم قال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، قال فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. هذا أسد حديث ثوبان من الحديث، هو حديث معاذ في هذا الباب يعني. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو المهدي عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلبث عن أصحابه في صلاة الصبح حتى راى له قرن الشمس أن يطلع، ثم خرج عليهم فصلى صلاة الصبح، فلما فرغ قال أثبتوا على مقاعدكم، ثم أقبل عليهم

حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن سالم أبي عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم تره عيناه. وهذا الجمع الذي أمال إليه أبو سعيد الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أنه الجمع بين قول ما في خلاف بين ابن عباس وعائشة، عائشة كانت تنفي رؤية العين وابن عباس يثبت رؤية القلب، رؤية بقلب رآه بقلبه، الذين أثبتوا الرؤية أرادوا رؤية القلب والذين نفوا أرادوا رؤية العين، فقال هكذا جمع بينهم. قال روى الخلال حديثين من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رآه بفؤاد دون عينيه، وهذا لا يصح، واضح ثابت عن عباس عدم تقييد الرؤية، هذا الصحيح ثبت عنه بإسناد صحيح عن كريمة وأصحابه الموثقون يعني. والضحاك لم يسمع ابن عباس إنما تلقى التفسير عن سعيد بن جبير، واضح، وقد يقع له أوهام، لذلك هو في الدرجة الذين يرون الحديث التفسير بالمعنى. أصحاب عبد الله بن عباس ثلاثة أقسام، منهم من يروي ألفاظ ابن عباس في التفسير كعكرمة ومجاهد سعيد بن جبير، ثاني من يروي الصحائف وأشهر صحيفة صحيفة علي بن أبي طلحة، الثالث من يروي المعاني، وهؤلاء يقع في أقوالهم المخالفة كالسدي والضحاك، لم يلقوا ابن عباس ولكن يروي عن التفسير مرات يعني مما تلقوه كذا، فيروه بالمعاني يعني يلخصون المعنى ويعطونه، ودائما إنسان إذا اختصر المعنى وتصرف في المعنى ممكن يخالف، لذلك المروي بالتفسير ابن عباس ليس على درجة واحدة. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى رأى محمد ربه بفؤاده، وبه حدثنا المبارك عن الحسن مثله. قال حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا عمرو بن عون أن أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه لقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. قال حدثنا حنبل عن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إن الله لا يرى في الدنيا يعني في اليقظة يقصد إمام أحمد ويرى في الآخرة، ثبت في القرآن وفي السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه قال رؤيا حلم أو رآه بقلبه. طبعا بعضهم جعل روايتين أحمد، ظهر أحمد لما يسأل رؤيا النبي ربه في ليلة المعراج يثبت الرؤيا، وفي الرؤيا وفي بعض الرؤى ذكر الحلم، طبعا ثابت الرؤية الحلم ورأى رؤية منام أو بقلبه، وفي بعض يطلق بقلبه، لكن المشهور عنه هذه رواية حنبل فريد مشهور عنه رحمه الله إطلاق الرؤيا، وإذاك لما قيل كيف توجه قول عائشة قال بقول قول النبي أكبر منها رأيت ربي. طيب حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أبو عبد الله قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين. قلت يا أبا عبد الله عائشة تقول لم يره، وأظن أني قلت له وأبو ذر رضي الله عنه. قال قد اختلفوا في رؤية الدنيا يعني في رؤية النبي يقظة في رؤية الله يقظة من في رؤية النبي ربه يقظة في الدنيا اختلف، ولم يختلفوا في رؤية الآخرة إلا هؤلاء الجهمية. قلت تعيب على من يكفرهم؟ قال لا. قلت فيكفرون؟ قال نعم. فروى الخلال عن حبيش بن سندي أن أبا عبد الله سئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن محمد رأى ربه فقال بعضهم يقول بقلبه، فقيل له أيهما أثبت عندك؟ فقال في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها، هذا أكد أنه مسألة فيها خلاف. الدارمي جمع لحساب الروايات التي وردت بقلبه وجاء الرواية ابن عباس هو إطلاق الرؤية، هذا الذي روى عنه أصحابه كعكرمة وعطاء وسعيد جبير، عكرمة وعطاء روى عنه إطلاق الرؤية. فقال في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها، أي رؤية الدنيا؟ رؤية النبي ربه في المعراج، هذا الذي يقصد أحمد صلى الله عليه وسلم. وأما في رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية. قيل له تعيب على من يكفرهم؟ قال لا. قال فيكفرون؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله وأنبأنا عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. زاد عبد الله بن أحمد حدثنا نصر بن علي حدثنا أشعث بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وهذا من أصح الأسانيد عن الشعبي، رواية من؟ إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن الحارث عن كعب أو كعب الحبار قال إن الله تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. طيب، أخبرنا المروذي أن أبي عبد الله عن وكيع حدثنا عباد الناجي قال سمعت عكرمة يقول نعم رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم، رأى ربه حتى انقطع نفسه، أي عكرمة، يعني جعل يكرر رأى رب نعم نعم رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هكذا يكررها يعني. أخبرنا المروذي عن أبي عبد الله عن يزيد عن عباد قال سألت الحسن وعكرمة عن قول الله عز وجل والنجم إذا هوى قال إذا غاب، فذكر الحديث ثم دنا فتدلى قال الحسن هو ربي، فكان قاب قوسين وأدنى، فقلت يا أبا سعيد هل شاهده؟ قال نعم، فقرأ حتى بلغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فتلكأ الحسن وقال رأى عظمة ربه ورأى أشياء، قال عكرمة ما تريد، لأن عكرمة نزل البصرة. الحسن استمع منه التفسير أنه عكرمة في التفسير قوة لابن عباس يقدمه حتى أصحابه يعني. قال أريد أن تبين لي، قال قد رآه ثم رآه، وجعل يكررها. أخبرنا المروذي أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إنهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فأي شيء يدفع قول عائشة رضي الله عنها؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي كما في حديث أبي ذر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. وقال قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال أنا أقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمد رأى ربه في الدنيا، وقد أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام، فغضب وقال أهل أن يشفى. ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الخبر كما جاء، هذا ممن بلغه ليس له وجه معارضة، يعني ليس له حجة وشبهة وتأويل في الأمر يعني، ولكن صح عند الخبر قال لكن أنا لا أقول. فأحمد قال أهل أن يشفى، لماذا يعترض هذا الموضع؟ خبرنا بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن حكم حدثني أبي عن عكرمة قال سألت ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم رآه دون ستر من لؤلؤ. قال المروذي قرأت عليه بطوله فصححه. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الرؤية. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى. ذكر هنا تبويبا فقال باب إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. قلت وهذه المسألة الكبرى، مسألة العلو، ودلة أهل السنة والجماعة على العلو مركبة، الأدلة الشرعية مركبة بدلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة النقل. فالنقل متكاثر، قيل ألف دليل، ولها طرق في إثبات العلو لأهل السنة في ذلك طرق. وأما دليل الفطرة فهو الشاهد الظاهر في بني آدم ممن سلمت فطرتهم حتى وإن كانوا كفارا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، وفي العجموات والمخلوقات شاهدة بأن الله في السماء أو أن الله في علو. وأما العقل لضرورة الحس التي نشعر بها، أن العبد إذا قال يا رب يطلب من جهة علو، ويجد نفسه تطلب من جهة علو لا تطلب من سفل أو عن يمين أو عن شمال. هذه كلها مع أدلة الشرع، هذه المسألة من أظهر المسائل، هي أظهر المسائل وأكثر مسألة على الإطلاق كفرت بها الجميع إنكار العلو، الذي ينكر العلو أشد ممن يقول القرآن مخلوق، الذي ينكر العلو أشد من غلاة القدرية الذين قالوا الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، الذي ينكر العلو أشد من الرافضي الذي يقول بتحريف القرآن وتكفير عموم الصحابة، الذي ينكر العلو أشد من الذين اتبعوا مسيلمة، الذي ينكر العلو أشد ممن عبد الأوثان من اليهود والنصارى، كفره أعظم في هذا الباب. أظهر مسألة هي مسألة العلو، لذلك كان قول الجهمية بإنكار العلو أي أن يكون الله سبحانه أن الله تعالى على عرشه، طبعا عندي علو عند الاستواء، الاستواء خبري أخبر الله به أمر ظاهر في القرآن السنة أن الله على العرش، أما العلو أمر فطري، الاستواء من أفعاله، والاستواء شرحنا من قبل معنى العلو والارتفاع والاستقرار والجلوس والقعود، هذا كله مفسر به عند السلف رحمه الله تبارك وتعالى. هم يقولون أي هؤلاء الجهمية لما تكلموا على قضية العلو، طبعا احنا مش نناقش شبهات بالتفصيل لكن فقط حتى تفهم، هم يقولون أن الله تبارك وتعالى، طبعا الجهمية في أبواب إنكار العلو نظارهم هم مجمعون أن الله ليس على العرش، لكن نظارهم يعني أهل الكلام فيهم الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة هو المذهب الفلاسفة، لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت، لا يمين، ينفون كل الجهات لأنهم عندهم كلمة الجهة يعني حيز ومكان، والله تعالى منزه أن يحيط به مكانه وأن يكون في حيز، وهذا غلط وصيص الصواب، لأن نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء له مكان وهو أعلى مكان، ظاهر فليس فوقه شيء، عال فليس فوقه شيء، فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده جل شأنه تعالى سلطانه، فهمت؟ فلا يلزم ما قال هؤلاء الزنادقة. طيب، قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم هو على عرشه لا يخلو شيء من علمه. إمام أحمد قيل له ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة، شرحنا كثيرا لكم مسألة السماء، شرحت لكم بالأمس، راجع درس أمس شرحت قضية السماء في السماء على السماء متى نقول هذا وذلك، لكن هنا فقط نقول قول الإمام رحمه الله فوق السماء السابعة على عرشه، هذا الذي يقول له ونصنعش الجهة أو المكان، والمكان والزمان هي أوصاف، فالزمان وصف للمقيم أو وصف يتعلق بالفعل، الآن مثلا يقول لك الله عز وجل ليس له مكان وليس له زمان وهذه الأشياء، يعني لما يتقيد بزمان والمكان، طبعا هذا كلام الجهمية، المكان هي أوصاف الله تبارك وتعالى، أو أوصاف لما نقول الله عز وجل له مكان يعني وصف مكانه العلو، واضح مكان معين، هذا يسمى سلف الحد أي فوق العرش كما أخبر عن نفسه هذا مكانه، فهمت القضية كيف؟ إذن قال على عرشه كما أخبر سبحانه الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وقدرته وعلمه بكل مكان، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سألت أبا عبد الله أحمد عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش، قال كلامهم كله يدور على الكفر، كل كلام الجميع، وهذا موجود في العلل يعني. قال حدثني محمد بن أحمد السياري قال حدثنا أبو يحيى الوراق قال حدثنا أبو بكر أبو كنانة محمد بن الأشرس قال حدثنا عمير بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن عرش استوى، قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان جحد به كفر. طبعا هذا لا يصح عن أم سلمة، صاب أنه قول بمشايخ مالك ومالك، جعل مالك رحمه الله كما سيأتي عن ربيعة وعن مالك بعد ذلك. قال عن سفيان بن عيينة سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. الاستواء غير مجهول يعني معلوم، الاستواء معلوم. سؤال يطرح، هو معلوم لنا أو معلوم لله؟ مفوض يقولك لا استواء معلوم يعني لله، في نزع كذا المعطل يقولك هو معلوم لله لكن بالنسبة لنا مجهول. طيب ليش قال غير مجهول وليش قال والكيف غير معقول؟ لأن كلامه سيصير شيء واحد، حيصير الاستواء لا نعرفه ولا الكيف نعرفه، كيف أصلا نحن لا نعرفه، كيفية هذه لا نأخذ فيها كما ذكرنا بالأمس، قطع الطمع عن إدراك الكيفية لأن الله ليس كمثله شيء وليس له سمي ونظير. أما الاستواء معلوم لنا معروف مدلوله بدلالة ماذا؟ بدلالة أن السلف أعطوه المعنى. أنت تظن أنه لو كان الاستواء كما يقول المفوضة والمحرفة أنه غير معلوم المعنى لماذا فسر؟ لماذا فسره جماعة من التابعين الصحابة قبل ذلك؟ ابن مسعود وعمر قالوا جلس، الشعبي قعد قال قعد كما ذكره ابن محمد الدين الصابت في كتاب الصفات عنه، وابن علي ومجاهد يقولوا على وارتفع، نتكلم في معنى استوى، تكلموا في معنى ايش؟ استوى. فكلام السلف في تفسيره ومعناه دل على انه معلوم، معلوم المعنى بل ظاهر في المعنى، ركز مليح. فهذا تبطل بماذا؟ حجية الزنادق لما يقولون هو معلوم لنا، هم الذين يلزمون بهذا الأثر. ما تقول المالك يقول سوى معلوم قلت لا معلوم لنا لله، أقصد معلوم لله ليس لنا، هكذا يحرف، وهذا كلام باطل وعاطل، لأنه لو كان ليس معلوما لنا لما تكلم السلف فيه، لأنهم حينئذ سيتكلموا في شيء برأيهم وحاشاهم رضي الله عنهم. هذه مسألة مهمة. طيب قال عن إسحاق ابن راهوية حدثنا بشر بن عمر، هذا كان مهتم بالنحو اللغة، قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، وهذا معنى الاستواء هو العلو والارتفاع واضح. وإنما اعترض بعض الزنادقة على الاستواء بأن له 14 معنى في اللغة، وهذا ابن عربي، ابن العربي المنتسب إلى مذهب مالك صاحب كتاب أحكام القرآن، اعترض بهذا الاعتراض وكرره كثير من أغبياء الأشاعرة في عصرنا، قالوا أن الاستواء له 14 معنى. لماذا يفعل هذا؟ ليدخل الاحتمال الاشتراك. شوف اللي بيشفهم الموضوع، الأشاعرة الزنادقة عندهم قانون في التأويل أو التعامل مع النص في باب الاعتقاد، هم يقبلون النص أو يحتجون بالنقل إذا انتفت عنه 10 موانع، قال ذلك الرازي في أساس التقديس وغيره، أننا نقبل النقل إذا انتفت عن النقل 10 موانع، منها موانع لغوية أو لغوية تتعلق باللغة، ومنها موانع معنوية تتعلق بالدلالة، ومنها موانع تتعلق بنظر المجتهد وسمها المعارض العقلي، مجموعها 10 موانع، منها عدم الاشتراك يعني أن يكون النص ليس مشتركا، والمشترك هو لفظ له أكثر من معنى، هذا المشترك لفظ واحد عنده أكثر من معنى. فلذلك هم يفعلون هذه الحيلة في الصفات. فإذا جاء لهذا الاستواء يقول طيب أنت تفهم الاستواء بلغة المعلوم؟ الاستواء في لغة العرب له 14 معنى، على أي شيء تحمله؟ طبعا الجواب الذي يجيب به أي واحد عامي من أصحاب الحديث يقول لا، نحمله على ما حمله الصحابة، وبالتالي الصحابة اختاروا ثلاث معاني أو قاعد جلس ارتفع السقر، صحابة التابعين يعني السلف عموما، فأنا أقول بقولهم والباقي اجتنبوها، فهذا الدليل على أنها ليست من معاني الاستواء في هذا الموضع مثلا. هذا الجواب يعني جيد ومتين، لكن ليس اعتراضا على الجواب، ولكن حقيقة الأمر إذا أردت أن تنسف الأمر من أسه فإن هذا الجهمية قد لعب عليك حيلة. وإيش هذه الحيلة؟ دائما الزنادقة والجهمية يضعون استقراءات استباقية أمامك تظن أنه هو إيش؟ هذا هو الباب. هو يقول لك السوى عنده 14 معنى، 14 معنى أول هذه مبالغة، كثير مما ذكر يتداخل. لو سلمنا 14 سؤال، هل هي 14 معنى باعتبار الاستعمال أو بدلالة الوضع الكلي؟ سؤال مهم. دعد بن عربي، أقف عندك سؤال، كل بن عربي أي واحد من المجانين، نقصد من هنا الجنس وليس المعين، هذا الرجل مات وهلك. فسؤال لك إذا قلت الاستواء لو 14 معنى على أي شيء تحملونه؟ نقول أول 14 معنى حصلتها بدلالة الاستعمال ولا بدلالة الوضع الكلي العام، يعني العرب لما تواضعت على مدلول الاستواء من خطابها في المعنى العام بغض النظر عن تقييده استوى فلانة واستوى كذا، فهمت؟ هل انتبه ابني، هل هذه 14 معنى موجودة في الكل العام ولا موجودة في استعماله وموارده؟ ترى هذا سؤال مهم جدا. يعني بصورة أخرى، 14 معنى أخذت من استعمالات العرب لمادة استوى باختلاف الخطابات والدلالات، ولا هي أصلا في وضعها اللغوي لما نفتح القاموس مجنسا كان أو مبوبا ها يعطيني المعنى الكلي الاستواء أنه 14 معنى كمادة استوى، لأن الاستعمال في استوى لا يستعمل إلا مقيدا بحروف الجر مثلا أو الظرف، مادة استوى تتعدى وضع، تقول استوى الماء والخشبة مفعول معه، فهمت؟ استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة مفعول معه، أحد المفاعيل الخمسة المنصوبات، فهمت؟ فيتقيد استوى إلي، استوى على، وضع على مع إلى، هذه ماذا يستعمل؟ ماذا مقيدة بحروف الجر. طيب 14 معنى باعتبار الاستعمالات بحروف الجر ولا مادة استوى نفسها بغض النظر عن تقييدها بحروف الجر؟ هذا أهم سؤال. هنا الأشعري الجهمي عنده جوابين لا ثالث لهما، إما أن يقول إنه باعتبار الاستعمال، قل له ما دلالته في الوضع الكلي أولا قبل أن يأتي الاستعمال، ولذلك إيش يقول ابن فارس رحمه الله ابن زكريا ابن فارس في المعجم المقيس، يقول لك مثلا قاعدة، يعطيك يقول لك أصل صحيح يدل، إيش كلمة يدل؟ هذه هو المعنى الكل، لذلك معجم المقيس من الكتب النافعة في هذا الباب، هو المعنى الكل للمورد الكلمة، ويقول لك لها دلالتان تدل على كذا، يعطيك المعنى الكل، وبعدين يعطيك تصرفات والاستعمالات العرب بحسب التركيب والجملة الإسنادية، جملة اسمية وجملة فعلية ومبتدأ وخبر وفعل وفعل، فهمت قضية كذا؟ فهنا إما أن يقول أنه باعتبار الاستعمال نقول ما دلالة الوضع الكلي، إما أن يقول 14 معنى في المعنى الكلي نقول هذا باطل، لأنك أنت إذا جيت تحرر 14 معنى قيدت بحرف الجر، تقول استوى كذا معناه كذا، واستوى على كذا، واستوى إلى كذا، واستوى في كذا، واستوى مع كذا، أنت تقيد هنا بحرف الجر، هذا الاستعمال، أعطيني دلالة الكلمة من غير أي إضافة. غير أي قيد. نحن كلمة استوى هكذا اشتدل. كي المعنى الكلي لا يفارق الكلمة، وهذا المعنى الكلي الذي نرفع فيه السيوف، طيب سيوف الحجة يعني، نرفع فيه السيوف على من يقول يدخله المجاز. ممكن في الموارد الاستعمال، مش ممكن من باب أنه يجوز، باب التنزل، قد يقول فيه مجاز يكون عنده شبهة، لكن إذا أدخله على المعنى الكلي هذا لا يخلو إلا أن يتجهم، سلم للجهمية. يعني مثل واحد مد رقبته للجهمية قال تفضل، إذا دخلت المجاز على المعنى الكلي الوضع الأول انتهى الموضوع، ضعفت حجة أهل الحديث في نفسك، وإلا هي قوية في نفسها، حجة الله بالغة ظاهرة. فهمت شبه؟ لذلك هذا السؤال هو سؤال مهم جدا. إذا واحد قال الاستواء عنده 14 معنى، عند التأمل نجد أن الاستواء بغض النظر عن المقيدات والاستعمالات، سنأتي استعمالات النية المهمة في المعنى الكلي العام، أن الاستواء له معنى. أفهم الموضوع ولا لا؟ أن الاستواء له إيش؟ له معنى. هذا المعنى الذي يتعلق به، إذا رجعنا إلى مادة استواء، ركز معي جيدا، أنا أعطيكم مثال عملي لطريقة نقد شبه هؤلاء، باش تعرف فيش تبحث في القواميس. قال الأزهري في تهذيب اللغة: سوي ويقال للقوم إذا استووا في الشر هم سواسية. طبعا هنا من فهمت من يبدأ المعنى الكلي، هذا كل شيء اشتقاقات. طيب بعدين ايش قال؟ قال: وقول الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال الفراء، قلت بعد أن تفهم هذه مسألة طويلة جدا في باب اللغة، أنا تكلمت عليها في المقدمات، هي قضية أن تعرف منهج الفراء في تأثر بالاعتزال كما شد عليه الأزهري، فبالتالي تركز في قضية مدلولات اللغة. قال الفراء انتهى الموضوع، لا، هذه مدرسة، مدرسة فقه اللغة. قل الاستواء في كلام العرب على جهتين، من هذا؟ يعني ممكن أنت في مقام الاحتجاج تخنق كل ابن عربي كجنس بكلام الفراء، هو يقول 14 معنى، طيب الفراء لا يعرفها؟ تفهم الموضوع، تعرف أنه هذا كذاب يكذب عليك، خلط بين المعنى الكلي ومعنى الاستعمال، ومع أنه في المعنى الاستعمال ليس 14. قال الاستواء في كلام العربي على جهتين، إحداهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه، استوي شيء الرجل، أيوة، وينتهي شبابه وقوته، أو يستوي من اعوجاج. هما كم يستوي الرجل؟ ها، بمعنى إيش؟ بمعنى تم تمام. أو يستوي من اعوجاج بمعنى اعتدل. هذا إيش معنى؟ قال على وجهين. قال فهذان وجهان، ووجه ثالث أن تقول كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى علي وإلي يشاتمني، على معنى أقبل علي أو أقبل إلي. بعدين قال فهذا معنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، هنا تشعل الضوء الأحمر، فراء سكنات متلبس بالتجهم، ليست أقبل استوى إلى السماء، ليست أقبل استوى إلى السماء، صعد كما قال ابن عباس وارتفع. لذلك وذكر قول ابن عباس، إذن هذا من كيسه واضح، وإن كان له وجه في اللغة، لكن هنا قول ابن عباس. ثم استوى إلى السماء قال صاعدا. أنا أسألكم سؤالا، أنا قرأت تهذيب اللغة، حط لي ذاك المجلد من الله يبارك فيك. ابن عباس إيش قال ثم استوى إلى السماء؟ لو سأل واحد سؤال يقول لك هذا المعنى الكلي ولا الاستعمالي؟ شوف أنت، أنا لا أعلم، هو ابن عربي ما قال لكم 14 معنى، كذب عليكم، ضربكم مقلب وراح ابن عربي جهنم، وانتم على طريقه اذا لم تتوبوا الى ربكم. استوى يتكلم هنا على، لو سالنا واحد سؤال ممكن اشعري نجاوبه، لو واحد سالنا سؤال قالوا يتكلموا على الاستواء بدلاله المعنى الكلي ولا الاستعمالي، تقرا الكلام الازهري في التهذيب، نقول هذا بدلاله المعنى الكلي، لانه قال الاستواء في كلام العرب. ثم قال انتبه جيدا بارك الله فيك ونصرك، قال ابن عباس ثم استوى إلى السماء صاعدا، وهذا كقولك للرجل كان قائما فاستوى قاعدا، وكان قاعدا فاستوى قائما، وكل في كلام العرب جائز. وأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى وثعلب أنه قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء يعني كدلالة كلي، انتبه كدلالة كلي الإقبال على الشيء. وقال الأخفش استوى أي على، وهذا المعنى الكلي. ويقول استويت فوق الدابة وعلى ظهر الدابة إذا علوت، هذا المعنى الاستعمالي لأنه قيد بحرف الجر. وقال الزجاج قال قوم في قوله ثم استوى إلى السماء عمد وقصد. طبعا هذه عمد وقصد ما تتفسرش في القرآن، وإن كانت تجوز في اللغة كوجه، لكن في السلف فسروها استوى إلى السماء معنى العلو، القصد العمود والإقبال، هذا تفسيرات الجهمية ليس تفسيرات السلف. لذلك ابن عباس قال صعد، الزجاج أولها صعد أمره. شوف الله. طيب فهمتوا الجماعة؟ هات شوف الأزهري، مع أن الأزهري نحن نأخذ عليه في موقفه من الجهمية، لكن هو خير من ملء الأرض من ابن العربي. قلت قول من الأزهري، إذا مستقر استقراء مثل أنا شبهه بابن عدي في الكامل، صاحب استقراء في اللغة. لذلك مقدمته تقرأها وتقرأها، أنا شرحتها باختصار لكن فيها كنوز ودرر صراحة. يقول من ابن عربي، ابن عربي الأزهري سامحونا يا جماعه، الأزهري يقول الأزهري. طيب وش يقول الأزهري؟ وكلام العرب أن المجتمع من الرجال والمستوي هو الذي تم شبابه، وذلك إذا تمت له 28 سنة. قال الليث الاستواء فعل لازم من قولك سويته فاستوى. وقال ابن الهيثم تقول العرب استوى الشيء مع كذا وكذا أو بكذا، أو قول الغلام إذا تم شبابه قد استوى. ويقال استوى الماء والخشبة أي معه، ذكرناه هذه التعديات الاستعمالات. وبعدين قال وقال ليث إلى خير، هنا انتهى الكلام استوى الماء. طبعا كيف الكلام عن كلمة استوى؟ هاي جماعة هذا مثال جذب اللغة، والله نفتح لك المعاجم. وين جت 14 معنى النبل العربي؟ اشتبت البيس. إذا لو سئلنا مادة استوى كجنس كلي، مادة استوى فيها العلو، فيها العلو، فيها صعدة، واضح؟ فيها مادة ايش؟ صعدة. مرة معنا ونحن نقرأ وقال أخفش استوى على، لأن معنا معاني وفيها شيء صعود. طيب هذا المعنى الكلي وجد فيه الصعود. طيب المعنى الاستعمالي كيف يتعين؟ مش يكون نص لا يحتمل. قال لك يتعين المعنى الاستعمالي في مادة استوى، واحفظ معايا ها، بحروف التي يتعدى بها الفعل، بحسب الحروف التي يتعدى بها الفعل، بحسب الحروف التي يتعدى بها الفعل. ففعل استوى في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى ها بماذا يعدى؟ يعدى بعلى. يعدى بماذا؟ يعدى بعلى. وضع جماعة خير. اتفق أهل اللغة على أن فعل استوى إذا عدي بعلى أو إلى قيد بعلى، واضح؟ إذا عدي بعلى أو إلى فإنه يفيد الارتفاع والعلو. استوى إلى صعد، على استوى على على وارتفع، يعني في معاني كل إيش يدل على الارتفاع. نحن في القرآن 7 مواضع استوى على العرش، ثم استوى على العرش، عندنا موضع واحد ثم استوى إلى في سورة البقرة إلى السماء وهي دخان، وفي سورة فصلت أيضا ثم استوى إلى. إلى هنا بمعنى صعد، إذن علو وارتفاع. فإذا عدي الاستواء أي قيد بعلى وإلى أفاد العلو والارتفاع نصا. شو معنى نصا؟ يعني لا يحتمل غيره، لأن المقيد يدفع عن المجاز، وتقييد حروف الجر وحروف الإضافة يدفع المجاز، يدفع المجاز، لأن الفعل في المعنى الكلي عنده معاني، مش معاني جنس تحتوي أشياء. طيب خارج مصعب إيش قال؟ وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ هي تفسيرة السلف، قعدة وجلسة. بعضهم قال كيف؟ بعض جميع لا يكون الاستواء إلا بجلوس، يعني الاستواء لابد أن يكون بجلوس. نعم، إذا عدي بعلى على الشيء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، لكن هذا الجلوس المضاف إلى الرب يليق به، والجلوس المضاف إلى الإنسان إذا استوى على دابته أو استوى على مركوبه أو استوى على كرسيه يليق به، لأنه مفتقر لما يحمله أو إلى ما يستوي عليه. أما ربنا سبحانه وغني عن العرش ومن حملته، ولولا أن الله عز وجل أقدرهم ما استطاعوا أن يحملوا العرش. فهذه النقطة مهمة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فلذلك ابن الأعرابي لما واحد قال له استوى بمعنى استولى، وهذا المعنى الذي ذكروه، وهذا لا وجود له في كلام العرب، استوى بمعنى استولى لا وجود له، لا وجود له بالمعنى الذي يذكرونه، واضح أنه الاستيلاء، أنه ماذا؟ الاستيلاء. واستدلوا بذلك البيت المشهور، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وقال يقول فلما علونا واستوينا عليهم. وبعض يقول انظر انظر هذا الاستواء بمعنى ايش؟ بمعنى القهر والغلبة. هذا ليس صواب. لماذا؟ لأن القهر والغلبة هذا لازم عن التمكن والاستقرار، يعني أصلا هو القهر والغلبة يكون في مضاد، كما قال ابن الأعرابي رحمه الله تعالى أنه لا يقال استولى، لا يوصف به إلا من كان عاجزا يغالب ويضاد. فهمت القضية كذا؟ يغالب ويضاد. فهمت؟ فهذا من من من من ضلالات الجهمية. اي نعم احسنت. كالقول ابن الأعرابي قال جاءه رجل قال ما معنى قول الرحمن الرحيم؟ قال هو على العرش كما اخبر. يا ابا عبد الله ليس هذا معناه، انما معنى استولى. قال اسكت ما انت وهذا، لا يقال استولى الا على الشيء الا يكونه مضاد، فاذا غلب احدهما قيل استولى. بعد جاب له كلام النابغه، الا لمثلك او من انت سابقه سبق، سبق الجواد اذا استولى على الامل، يعني في المسابقه المضاده. هذا الذي يستعمل فيه استعمالا الذي تقوله استولى. فهمت المعنى كذا؟ فلذلك المعنى الكلي الاستوى مختلف عن المعنى الكلي الاستولى، لا يكونان سواء، فضلا يفسر بهما كلام الله عز وجل. لذلك نحن نقول ان استوى من جهه الوضع اللغوي فيها العلو والارتفاع، واذا عديت بعلى او الى افادت العلو والارتفاع الحقيقي. واضح يا جماعة؟ اي نعم اي نعم. قال حرب إسماعيل الكرماني قلت إسحاق من راهوية في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كيف تقول فيه؟ طبعا شرحناه من قبل، هذه في معنى العلم، يعني العلم العام. قال حيثما كنت فأقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، طبعا إحاطة، وهو معنى البطون، وأنت قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم ذكر المبارك قال وعلى العرش بائن من خلقه، ثم قال وأعلى شيء من ذلك وأثبت قوله الرحمن عرش السواء. قال أخبرنا بكر المروذي قال حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود الخفاف قال قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال الله تبارك وتعالى الرحمن عرش السواء. إجمع أهل العلم أنه فوق العرش السواء، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية، وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. قال حرب أملى علي إسحاق إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه صفات استغنى الخلق، واضح استغنى الخلق، لا إله إلا الله. استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قول تعالى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله أو قوله وترى الملائكة حافين من حول العرش. طبعا هذه الآية استدل بها أحمد على الحد، أن لله حدا سبحانه، وآيات كلها تصف العرش، وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه، وأثبت قول الله الرحمن عرش السوى. طبعا العرش ثابت، طبعا الجميع تنكر العرش، عرش ثابت وسارج الملك معروف، العرش معروف ثابت، ومنكره كافر. جميع تقول معنى الملك، وبعض يقول معنى العظمة، واضح. وبعض يثبت أفلاك، الأفلاك الدوارة مثل الشمس والقمر، يسمي الفلك التاسع كالرازي وغيره، اتباع للفلاسفة، هذا كله زندقة. قال أخبرنا بكر المروذي قال سمعت عبد الوهاب يعني الوراق يقول عبد الرحمن على العرش استوى قعد، فهمت؟ قعد يعني جالس على العرش، قاعد على العرش، هذا معروف في اللغة أنه الاستواء يكون معنى، يكون معنى الجلوس، هذا معروف في لغة العرب أن من معاني استوى الجلوس، لأنه إذا عدب على مثلا تقول استوى على ظهر الدابة أي على عليها واستقر وجلس عليها، واضح، هذا معروف، هذا هو هذا هو الذي خوطبنا به، واضح، هذا الذي خوطبنا به، استوى على ظهر الدابة، استوى على الشيء، على عليه واستقر وجلس، هذه كلها معنى واحد، لا يكون واحد مستقر على الشيء أو مستوي على الشيء إلا وهو جالس عليه. في واحد يستوي على الشيء ولا يجلس عليه، جلوس يليق به، كل بحسبه، المخلوق جلوس يليق به، حتى أفراد المخلوقات جلوس يليق بها، لكن معنى الجلوس ثابت إذا عديته بعلى. قال طيب وهذا الجلوس، نقول جلوس خالق على مخلوق كما قال جعفر بن محمد، جلوس ملك، جلوس ملك عظيم على مخلوق، خالق على مخلوق، واضح. وبهذا يباين ولا يماثل جلوس المخلوق على المخلوق، فهمت الموضوع كيف؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لذلك قعد هذه تحرق قلوب الجميع، حتى أدعياء السلفية ينكرون هذا التفسير، يقول لا ما نقول السيو معنى الجلوس. وأذكر أن بعض المداخل مرة كان يناظر في بعض الصوفية وقال، لذلك الصوفي المدخلي يقول الرحمن العرش استوى، الله جالس على عرشه، المدخلي يقول هكذا، وبعدين المدخلي خرج في مقطع وقال استغفر الله وتوب لي، قلت كلمة لا تنبغي في حق الله، قلت الله جالس على عرشه، فتاب، تاب من ما يقوله السلف، ومعركة فصل بيننا وبين الجهمية. الجهمية باش تأكد أن الاستواء حقيقي أنت، وقعد جلس، المعاني صحيحة، وجاءت بهذا السنة، إذا جلس الرب على الكرسي، حديث معتمد الطبراني والألباني شيخهم صحيحه، وجاء عمر إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط، أي للكرسي كأطيط الرحل الجديد، إذا جلس الرب، إذا جلس ثابت، هذا هو الاستواء. يضيق بعض الناس صدره، يعني زنادقة ومدعي سلفي، قل أنا ما أقول استوى قعد، وهذا تشبيه، تشبيه، هذا هو كلام الجهمية، المعنى الكلي باقى عليك، باقى صدرك وحشرج من المعنى الكلي، إذن الجهمي، هذه التجاوب بعينها، يعني ترفض تفسير السلف، وعن يقول لك أنا أقبل على، فضل مش تقبل، أقبل على وأقبل ارتفع وأقبل استقر، لكن جلس ما أقبلها، جهمي. لماذا؟ لأن هذا المعنى كله واحد، إذا عدي بعلى يا إخواني لا يكون معنى الاستواء إلا على الشيء، يعني يكون فوق الشيء، واضح، استويت على الدابة يعني على ظهرها فوقها، يعني الكل سامع عرب يفهم، لست دونها، لست محاذيا لها، لست أبطن منها، واضح، وإنما أنت فوقها، تمام. هذه الفوقية لا تكون إلا وأنت مستقر عليها، يعني لو أنك أنت ركبت في دابة، يعني تكون مثل حالاتي مش معرف، يعني لسه متعود تركب على حصان، فهمت؟ فركبت على حصان وجعل يرفصك ويضربك، هل يقال استوى عليه؟ استوى على الحصان، والحصان هو هكذا يقفز بك، هنا وهنا وأنت لم تستقر يعني حتى تسقط، لا يقال استوى، لا يقال استوى على الشيء إلا إذا علا فوقه ثم استقر بجلوس. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، واضح، لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فهمت؟ كانت إذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم متى يصلي الوتر؟ قال استقرت به راحلته، يقول الراوي، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على، فالمعنى إخواني بارك الله فيكم أن الاستقرار على الشيء يعني الجلوس عليه، القعود عليه، والعلو والارتفاع فوقه، هذا معنى، لا هو المعنى الحقيقي إذا عديت استواء على، لا يؤدي إلى هذا المعنى. طيب، يقول عن يزيد بن هارون قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فوجهم. ما هو الذي تقرر في قلوب العامة الذي كنت تسمعه؟ العامة الذين سلمت فطرتهم وفهموا أن الاستواء معلوم، إذا سمعوا الرحمن العرش استوى قالوا على العرش ربنا، ارتفع ربنا على العرش، استقر فوقه، جلس عليه، هكذا يفهمون. فإذا واحد قال لا أنا أقول استوى لكن على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهذا جهمي. عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية عن أمي عبد الله يعني بها يرفعه قال إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكرى، فإذا سمعوا قوم يذكرون الله قالوا رويدا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش، في رواية يعرجون إلى ربهم. حدثني حرب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال في قوله في عماء قبل أن يخلق السماء في الأرض قال تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عماء أي يعني سحابة. طيب، هذا فيما يتعلق بمسألة علوه تبارك وبحمده. يقول محمد يوسف فريابي لعل وعد يخرجنا من خلق فعل عباد، محمد بن يوسف فريابي تلميذ سفيان الثوري رحمة الله عليه قال من زعم أن الله ليس على العرش فكثر، الذي يقول الله ليس على العرش كافر. طيب، وهذا يقول لك على العرش، لكن طبعا أقوال هؤلاء الجميع، لكن يقول لك استوى بمعنى يفعل فعلا عند العرش، فصار الفعل عند العرش، هذا تفسير الجميع، هو قول الأشعري في الإبانة وقول البيهقي وجماعة من الأشاعرة يرون أن الاستواء هو فعل فعل بالعرش، فيكون الفعل في العرش وليس قائما بالله. وأما ما استقر عليه مذهب الجهمية الأشعرية هو ما عليه الجويني، لأن الاستواء معنى استيلاء، وقول المعتزلة، لأن الأشاعرة في زماننا أكثرهم معتزلة، أكثرهم على الدين المعتزلة صراحة يعني. أي نعم، وكثير من المسائل يقول لك الخلاف بيننا وبين المعتزلة فيها لفظي، فهمت؟ أي نعم. طبعا هذا ما يتعلق بمسائل العلو والاستواء، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وتم في المجلس القادم إذا يسر ربي وعان بمني وفضله كرمي وإحساني، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.